داعي البيت ليسدد هذا الذي وكي عليه، نقول صح البيع، لأن المكر ما أكرهه على البيع وإنما أكرهه أن يدفع هذا المبلغ، فهي في الطبق. نعم. فباع ملكه لذلك أي لوزن ما أكفي عليه صح البيع، لأنه لم يكره على البيع. ويصح إقرار صبي أنه بلغ الاحتلام إذا بلغ 10. إذا بلغ 10 يصح، قال أنا بلغت، والبلوغ للصبي يحصل بالاحتلام وبالإنبات وبأمور مرت بنا، وبالنسبة للجارية بالحيض وما أشبه ذلك. فإذا ادعى صبي أنه بلغ وهو ابن 10 سنين، نقول بلغت بالسنوات ولا بالأمارات يعني بالاحتلام، وما قال لا بالاحتلام، نقول صح. لكن لو قال لأني بلغت 15 عاما، نقول لا بد للبينة، ما نقبل إقرار الصبي هذا إذا ادعى أنه بلغ.